فيبدل هذه مكان هذه. ومنها زعم لنا فلان عن فلان، ومنها حدثني فلان ورد ذلك إلى فلان، ومنها دلني فلان على ما دل عليه فلان، ومنها سألت فلانا فألجأ الحديث إلى فلان، ومنها خذ عني كما أخذته عن فلان. وساق لكل لفظة من هذه أمثلة. كتاب المحدث الفاصل للرماد موزه خير مخفون إن شاء الله. يمكن 16 من البيت.